بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه وكرمه نتابع ما شرعنا به في تدبر شيء من سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. مستعينين بالله عز وجل عليها، ومستمدين منه القوة للفهم والعلم والهدى والعمل إن شاء الله. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قلنا مناسبة ذكر الله تعالى لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع أن الإسراء لمن نظر فيها نظرة تجرد، يعني ما نظر إلا إلى الإسراء، لن يرى مناسبة لذكر موسى. ولماذا موسى؟ لا سيما أن رحلة الإسراء ما كان في يهود يومها، لا في مكة ولا في بيت المقدس. يوم الإسراء لم يكن هناك يهود، لا في مكة ولا في بيت المقدس، وكان اليهود قد منعوا من دخول بيت المقدس كما قلنا 5 قرون قبل الإسلام، وما كان يسمح لهم أن يدخلوا إليه ولا أن يزوروه ولا ولا ولا، كل هذا كان ممنوعا. فذكر الله تعالى لموسى كما قلنا يحتاج إلى شيء من البيان وشيء من التعليل، وبينا هذا الأمر بحمد الله تعالى، وأن موسى هو النبي الذي كان إماما لبني إسرائيل، مع أنه ليس الأب الأكبر أو الجد الأكبر لبني إسرائيل، جدهم إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن الإمامة والنبي الذي تولى تعليم وتفهيم بني إسرائيل وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن العبودية التي كانوا فيها والرق الذي نزلوا به تحت حكم فرعون هو موسى. واليوم اسأل اليهود جميعا من يعني قرون إلى اليوم من هو نبيكم الأعظم، يقولون موسى، لا يذكرون لا إسرائيل ولا يذكرون يوسف ولا يذكرون هؤلاء، كلهم لا يذكرونهم ولا يعتبرونهم. حتى لما قالوا إسرائيل ما كانوا يعنون به نبي الله يعقوب، وإنما يعنون به أحفاد يعقوب ممن سموا إسرائيل، والبلد الذي سموه يومها إسرائيل كما سيأتينا لما قسمت دولتهم إلى دولتين، كانت من بين الدول دولة إسرائيل، لما انقسموا سموا الجزء الشمالي من دولتهم دولة إسرائيل. فولاء اليهود اليوم لكلمة إسرائيل ليس ولاء ليعقوب، وإنما هو ولاء للكلمة التي شاعت في بني إسرائيل والتي لها معنى هم يعرفونه، والذي سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله أيضا من بين ما سنبينه. فذكر موسى قلنا يحتاج إلى بيان. البيان هو أن موسى إمام بني إسرائيل. طيب نعود لنفس السؤال، ما دخل بني إسرائيل بالإسراء؟ قلنا لأن الإمامة هذه كان ينبغي أن يتولاها نبينا صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء والاختيار والاجتباء الذي كان لأمة بني إسرائيل والذي نسخ ورفع منهم برفع عيسى منهم، كان ينبغي أن يذهب لتسلم هذا الزمام وهذه الوراثة وهذه التركة، كان ينبغي أن يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هناك، إلى معقل النبوة، إلى مهد الأنبياء الذين كانوا يعيشون في ذاك المكان. وقلنا ما من نبي إلا وعاش في بيت المقدس إلا قليلا جدا، فذهب حتى يتسلم هذا الزمام وهذه التركة وهذه الوراثة. الأمر الثاني الذي أراد الله تعالى أن يبينه من خلال ذكره لموسى ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه رضي الله عنهم، والكلام لأصحابه ولمن بعدهم من المؤمنين، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا كلام تأصيل في التاريخ القادم، هذا الكلام تأصيل في التاريخ القادم، يعني فيما سيأتي من الأحداث، فيما سيأتي من الظروف، فيما سيأتي من الفتن والملاحم، فيما سيأتي من المعارك، فيما سيأتي من الأشخاص، فيما سيأتي من الحوادث، فيما سيأتي من رسم حدود البلدان، في كل ما قد يخطر في بالك من الأمور التي ستحدث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الحديث على أنه تأصيل لها. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني لن يكون أمر مما كان في بني إسرائيل إلا وسيكون في هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني نقول نحن نسخة طبق الأصل، نسخة طبق الأصل. فعلى هذا لا تتخيل أن حادثة حدثت في بني إسرائيل إلا وسترى لها ما حدث مثلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون. لذلك إذا أردت أن تعرف الأحداث اللي حدثت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تعرف مثيلا لها في أمة بني إسرائيل، فيمكنك أن تملأ الفراغ، صح؟ أو العكس، إذا كنت تعرف بعض الأحداث التي حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعرفها في أمة بني إسرائيل يمكنك أن تملأ الفراغ. فكل حادثة حدثت هنا ولم تحدث هنا تقول إما حدثت وأنا لا أعرف، وإما أنها لم تحدث بعد، والعكس بالعكس. فعلى هذا يمكنك أن تعرف مجمل الأحداث التي حدثت قبل الإسلام والتي ستحدث بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والمسألة كما قلنا نسخة طبق الأصل. بدأت في أمة بني إسرائيل بمن؟ بموسى، هو البداية. بداية رحلة بني إسرائيل مع الله كانت مع من؟ كانت مع موسى. المرحلة التي سبقت موسى كما قلنا مرحلة التأهيل ومرحلة يعني وصول بني إسرائيل إلى مصر، تلك كانت مرحلة، يعني مرحلة صغيرة لم تكن بالمرحلة الكبيرة، وهي المرحلة التي جاء بها يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مصر واستعبد فيها، ثم سجن، ثم أعزه الله، ثم أتى بأهله إلى مصر، ثم عاشوا فيها جيلا بعد جيل حتى إذا ما جاءت الغلبة إلى الفراعنة انتقموا من يوسف وذريته. هو ما السبب الذي استعبد من أجله بنو إسرائيل في مصر؟ السبب الذي من أجله استعبد بنو إسرائيل في مصر أن الغلبة كانت أيام يوسف لغير الفراعنة، لقوم يسمون بالهكسوس، وهم قوم في الأصل كانوا من العرب. فلما جاءت الغلبة لغير الهكسوس اللي هم الفراعنة بعد ذلك، انتقموا ممن كان مقربا من الهكسوس اللي هم قوم يوسف اللي هم بنو إسرائيل، فانتقموا منهم. وبحجة أن أباكم يعني يوسف أباكم الأول الذي جاء كيف؟ جاء عبدا. الآن أنتم يعني تريدون أن تكونوا أسيادا في البلاد، جدكم لما جاء إلى مصر جاء عبدا، فأعدوهم عبيدا من جديد واستعبدوهم وجعلوهم خدما عند الفراعنة حتى جاء من يخرجهم من هذا، ألا وهو نبي الله موسى. فقال وآتينا موسى الكتاب. إذن القصة تبدأ في بني إسرائيل من موسى وتنتهي في بني إسرائيل بعيسى، وقصتنا تبدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام وتنتهي بعيسى. يهم قصتان، وهذه كهذه، هذه كهذه، نفسها هي نفسها. وسترون أن الأحداث يعني لا تكاد تخطئ في السنين، قد تتغير بالشهور لكن في السنين لا تخطئ، تتغير بالشهور في السنين، حتى اليوم لم تتغير الأحداث في السنين. يعني بعد كم سنة حصل كذا، بعد كم سنة حصل كذا، بعد كم سنة حصل، بعد كم سنة حصل، بالسنين بالشهور يعني قد تتأخر قد تتقدم قد، لكنها موافقة على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لكنه قال، وطبعا اللي ينبغي بيانه أيضا، قال وآتينا موسى الكتاب. قلنا ما هو الكتاب؟ التوراة. لكن ما قال التوراة، ما قال التوراة، ليكون الأمر أعم من الكتاب، من كلمة التوراة الكتاب أعم، باعتبار أن ما أنزل الله عز وجل سواء كان التوراة أو التوراة وما معها فكان يسمى بالكتاب، يعني الذي كتبه الله عز وجل على بني إسرائيل. هذا وجه. الوجه الثاني وهي حكاية عن بعض ما ورد عن أهل التفسير رحمهم الله تعالى، أن نزول التوراة لم يكتمل في زمن موسى، نزول التوراة لم يكتمل في زمن موسى، يعني ما نزلت كل التوراة في زمن موسى، وإنما اكتمل نزول التوراة على الأنبياء بعد نبي الله موسى. يعني بقيت التوراة يتنزل منها ما يتنزل بعد ما مات موسى عليه الصلاة والسلام. فأنبياء بني إسرائيل بعد موسى اكتمل عليهم نزول التوراة، لذلك ما قال وآتينا موسى التوراة. وترون في الكتاب كله ما قال الله تعالى أنه آتى موسى التوراة، ما قال ولا مرة، فذكر أنه أنزل عليه الكتاب. لكن كلنا يعرف ما هو الكتاب الذي أنزل على موسى، التوراة، ما نختلف في هذا. لكن السبب أنه ما ذكره لأن التوراة كاملة، وهذا وجه معتبر، التوراة كاملة لم تتنزل على موسى، وإنما تنزل أكثرها وبقي يتتابع تنزيلها بعد موت نبي الله موسى على أنبياء بني إسرائيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فقلنا جعلناه، يعني جعلنا من؟ جعلنا ماذا؟ جعلنا الكتاب، صح. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طبعا القاعدة اللغوية التي تقول أنه الضمير يعود على أقرب مذكور هي قاعدة في الجملة صحيحة لكن تحتاج إلى قيد، هي قاعدة صحيحة لكنها تحتاج إلى قيد. ما هو القيد؟ القيد أن الضمير يعود على أقرب مذكور بشرط أن لا يكون تابعا وأن لا يكون هناك قرينة تصرف هذا، يعني بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون تابعا. شو يعني يكون تابع؟ يعني هذا المذكور الأقرب لا ينبغي أن يكون تابعا لشيء قبله. مثلا رأيت غلام زيد فضربته، رأيت غلام زيد فضربته، ضربت من؟ مع أنه أقرب مذكور زيد، صح؟ أقرب مذكور زيد وليس الغلام، لكن الذي أردته من أنا؟ واضح من الكلام من أردت؟ أردت الغلام، لكن زيد مضاف إليه، والمضاف إليه تابع، فلا يكون بذلك مقصودا، وإنما المقصود هو المتبوع اللي هو الغلام. أو أن يكون هناك قرينة تصرف عن هذا المراد. مثلا رأيت غلام هند فأكبرتها، رأيت غلام هند فأكبرتها. أو مثلا حتى ما نكون نضرب الشرطين ببعض، مثلا رأيت جارية هند أو جارية زيد وغلام زيد فأكبرتها. أكبرت من؟ الجارية ولا الغلام؟ لا زيد، في الحالتين زيد، ما في هند، شلناها لهند، شلناها لهند. جارية زيد وغلام زيد فأكبرتها، من أقصد؟ الجارية، معناها ليست أقرب مذكور، أنه في قرينة تصرف عن أن يكون أقرب مذكور هو المراد. ما هي القرينة؟ التذكير والتأنيث. ما معقول يكون غلام زيد أكبرتها، ما بيصير، لكن جارية زيد ممكن. فالشاهد أنك أن هذه القاعدة صحيحة بهذين الشرطين. طيب قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أقرب مذكور الكتاب، أقرب مذكور هو الكتاب، ولا شك أنه المقصود الأول. هل يمنع أن يكون المقصود موسى؟ يعني جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، لا سيما وأن الكتاب هو من ثمرات موسى في بني إسرائيل، وأن الأصل هو موسى. يعني لولا موسى في بني إسرائيل لما انتفع بنو إسرائيل من الكتاب ولما رأوه أصلا، عرفنا؟ فوجود موسى في بني إسرائيل هو حقا الذي كان هدى لبني إسرائيل، فلا يمنع أن يكون الضمير عائد على من؟ عائد على موسى أيضا، ولو أن الضرورة اللغوية تقتضي أن يكون الضمير عائدا على الكتاب، لكن لا يمنع أن يكون أيضا موسى قد أشرك في القضية. لذلك قوله وجعلناه تصلح للاثنين معا، تصلح لموسى وتصلح لبني إسرائيل. نحن لم نقول هالكلام لأنه في كل الأمور الآن اللي حذكرها من الآن فصاعدا سيكون لها أثر في إعادة القصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نتأمل هذه القصة بحداثها التفصيلية، وكل حادثة مثل يقولوا حفظها، حفظها في مكان ما، لأنك سيبها، لأنك ستأتي على القصة الثانية وتملأ الفراغ بعد ذلك. كل حادثة الآن اجعل لها مكانا في الحافظة، حتى إذا ما جئت إلى القصة الثانية تبرز تلك الحادثة وتسقطها وتقول هذه بهذه وهذه بهذه وهكذا إلى أن تنتهي القصة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إذن في مسألة الوكالة، ما هي الوكالة؟ مررنا عليها أمس، حتى بس يعني نكون لربط الآيات مع بعضها البعض. لكن مسألة الوكالة، ما هي الوكالة؟ فلان وكيل عن فلان، يعني سلمه زمام أموره في مسألة ما، مثلا أنا وكلت الأخ الفلاني أن يشتري لي دابة، أعطيته مالا وقلت أنت وكيل في أن تشتري لي دابة، هذا الأخ يفاوض عني ويحاسب عني، وإذا ما اتفق مع البائع يتفق بالنيابة عني، له الحق في أن يرفض أو أن يقبل الصفقة، له الحق في أن يشتري ويبيع من أي مكان يشاء، له الحق في كل شيء، وكيل خلاص، وكيل، أنا وكلته بأن يشتري، فيذهب فيشتري بأي طريقة يراها مناسبة، ولا شأن لي ولا دخل لي، وأنا من بعيد تأتيني السلعة، فهذا الوكيل يذهب ويتفاوض عني ويحاسب وكذا، كل الكلام هذا التفاصيل كلها تكون بواسطة هذا الوكيل. فهل هذا كان حقا في بني إسرائيل؟ اليهود اليوم وأمس في دائما جملة يطلقونها وهي جملة صحيحة، أنه نحن شعب مضطهد، نحن شعب مضطهد، يعني نحن شعب مستضعف، أينما ذهبنا اضطهدونا وطردونا وعذبونا وسجنونا وقتلونا، وهذا صحيح، لأن الله تعالى ضرب عليهم الذلة، قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، انتهى. بعد عيسى لا ترى لبني إسرائيل ولليهود خاصة، لا تراهم في بلاد إلا وهم أضعف الناس وأذل الناس وأحقر الناس أبدا، وهذا كلام صحيح أنهم مضطهدون ومستضعفون، لكن حد سأل نفسه ليه؟ لما؟ يعني لما هذا؟ يعني ما في إلا هم مستضعفون؟ يعني ما في إلا هم؟ لما يضطهدونكم الشعوب؟ لما تضطهدكم؟ انتبه، ليس من قبل المسلمين، من قبل كفر أيضا، اضطهدوا وعذبوا وطردوا وسجنوا، الرومان اضطهدوهم قبل النصرانية، قبل اعتناق النصرانية، وبعد اعتناق النصرانية الرومان اضطهدوا اليهود، تيتوس اللي هو كان امبراطور روماني اضطهدهم، وهادريان قبل أن يعتنق النصرانية اضطهدهم، ثم لما اعتنق النصرانية اضطهدهم، ثم لما جاء قسطنطين اضطهدهم، ثم لما جاء الإسلام أيضا طردوهم من جزيرة العرب، وما يزالون كذلك في أوروبا، هنا هنا هنا مضطهدين ومطرودين، ولا لم تقم لهم قائمة أبدا بعد عيسى إلى الزمن هذا، إلى بداية القرن الماضي فقط، وكل الزمان السابقة كانوا فعلا شعبا مضطهدا وقوما مقهورين ومضروبين ومسجونين وما إلى ذلك. ليه؟ فيهم عادة لم يغيروها، ويبدو أنهم لن يغيروها، كما قال أحد يعني مفكريهم، قال نحن شعب ما تعلمنا من أخطائنا السابقة، ما هي؟ أنهم ينظرون إلى القوة الأقوى في البلاد أو في العالم فينزلون تحت ظلها ويحاربون بسيفها وينافقون لها ويسعون بكل الطرق أن تعلو هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه الجهة الحاكمة، فيعني ليكون لهم السطوة والحكم والقوة وما إلى ذلك، هذه عادتهم، حتى إذا ما جاء يوم انقلب الناس على هذه السلطة فذهبت وجاءت سلطة أخرى، ماذا تفعل بالذين كانوا هم خدما للسلطة الأولى؟ يسموهم العهد البائد، يسموه العهد البائد، يعني جنود الطاغية الفلاني، الفلول يسموهم، يعني هم ذهبوا مع الذي ذهب، كيف يكون تعاملهم معهم؟ في انتقام، لأنهم كانوا من أكثر الناس إفسادا بزعم من جاء، يعني بزعم من جاء سواء كان مصيبا أو لا، لكن هو يرى أن هؤلاء كانوا خدما وشرطة واستخبارات عند الحاكم الأول، عند الملك الأول، فلما ذهب الملك الأول فينبغي أن ننتقم من حاشيته ومن جنوده ومن هؤلاء الذين كانوا ينافقون له، فيبدأ الاضطهاد ويبدأ الضرب ويبدأ التعذيب ويبدأ الطرد ويبدأ النفي ويبدأ حتى يعني فعلا يصبح شعبا مضطهدا، والسبب أنهم دائما يتخذون من دون الله وكيلا، لا يصلون إلى مرادهم بتوكيل الله وإنما بتوكيل غير الله دائما، والله تعالى يزال يذكرهم لا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتخذوا من دوني وكيلا. إذن هذه الوصية لا تستغربوا أن تستمر وأن تبقى موجودة معمولا بها حتى في الإسلام، لا تزال موجودة. وجاءت جملة هي تشمل قوله لا تتخذوا من دوني وكيلا، جاءت في كلام ربنا جل وعلا في القرآن تشملها وزيادة، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هي شملت لا تتخذوا من دوني وكيلا وزيادة، لأن القرآن أوضح وأشمل وأجلى وأبين من التوراة لا شك. التوراة على عظمها وما كان فيها من الهدى، إلا أن الله تعالى سماه بالكتاب المستبين، قال تعالى في موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين. شو المستبين يعني؟ المستبين يعني هو الذي ما زال فيه يطلب شيئا من الإبانة، بعد في شيء من الإبانة ما زال لم يوجد فيه، ليس فيه شيء من الإبانة ليس فيه. ما هو الكتاب المبين؟ القرآن، هو الذي لما جاء بين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفصل الله تعالى كل شيء في الكتاب، ما في شيء إلا وبينه. طبعا القصة أن التوراة كان فيها تفصيل كل شيء، التوراة كان فيها تفصيل كل شيء، لكن الله عز وجل عاقب بني إسرائيل لما اتخذوا العجل فمنعهم كثيرا مما كان قد بين وفصل في التوراة فلم يعد موجودا. ذلك أن موسى لما عاد بالتوراة عاد ومعه الألواح، والألواح كتبها الله تعالى بيده، كتب فيها بيان كل شيء، وذكر أن الله عز وجل كتب فيها، كان فيها هدى ورحمة ونور. فلما جاء موسى ووجدهم عاكفين على العجل ألقى الألواح، قال تعالى وفي نسختها هدى ورحمة، وين راح النور؟ لما جاءوا يذهبون يأتون بالنسخ، والنسخة يعني طبعا الألواح ما عادت موجودة، بقيت أجزاء من الألواح، فحاولوا ينسخوا ما في الألواح، يعني نسخ وفي نسختها، يعني يأتون بالألواح فينسخون عنها ما استطاعوا أن ينسخوا، فنسخوا كل شيء إلا الإبانة الكاملة ما نسخوها، ففي أمور من الإبانة ما نسخت معهم، ما بقيت خلاص راحت مع ما ألقي. ومن هذا كان عقوبة لموسى ولا لبني إسرائيل؟ موسى عارف القضية كلها وإيمانه ما شاء الله ما يحتاج يعني إلى، لكن بني إسرائيل حرموا من العلم الذي كان قد أتى به موسى، كثير مما قد أتى به موسى إليهم حرموا منه. ففي نسختها هدى ورحمة، والنور راح، من سيأتيهم بالنور الكامل؟ محمد صلى الله عليه وسلم إذا تنزل عليه القرآن، فتنزل فإذا فيه كل شيء. لذلك سمى الله التوراة الكتاب المستبين، وسمى الله القرآن بالكتاب المبين. إذن ألا تتخذوا من دوني وكيلا هي عنوان كان موجودا في التوراة ولا يزال معمولا به حتى نزل القرآن، فبين في القرآن أكثر بشكل أوضح، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بدأ التفصيل بعد ذلك في الكتاب، وإياك نعبد وإياك نستعين، أنتم شايفينهم كم كلمة، لكن إياك نعبد وإياك نستعين في القرآن تفسيرها في عشرات السور، ليس في عشرات الآيات، في عشرات السور، عرفنا؟ يعني كلمة إياك نعبد وإياك نستعين خلاصة، لكن التفصيل الذي يمكنك منه أن تفهم إياك نعبد وإياك نستعين كم؟ كثير، جزء كبير جدا من القرآن تحتاج أن تفهمه حتى تفهم إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم رحمه الله تعالى وهو جاء ملخصا لكتاب سبقه وكتاب الإمام الهروي، ألف كتابا اسمه منازل السائرين، منازل السائرين لإياك نعبد وإياك نستعين، كان الكتاب الأول عبارة عن 4 مجلدات، جاء ابن القيم فاختصره في 3 وسماه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فبس المنازل إياك نعبد وإياك نستعين خرجت مع هذا الإمام بثلاث أو بأربع مجلدات، هذا في بيان المنازل التي في إياك نعبد وإياك نستعين. كيف لو ذهب إلى الدرجات؟ كيف لو ذهب إلى الحسنات؟ كيف لو ذهب إلى فقد بين المنازل، فبين منزلة الحمد ومنزلة الرضا ومنزلة الحب ومنزلة، بين المنازل. هذا طرف من تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. أن الفاتحة كما تعلمون أم القرآن، وما من آية فيها إلا وبيانها في القرآن، لكن بسور وبآيات تحتاج أن تفهمها وتتدبرها حتى تعلم. يعني مثلا قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تفسيرها البقرة وآل عمران. غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفسيرها سورة البقرة وسورة آل عمران. غير المغضوب عليهم تفسيرها في البقرة، ولا الضالين تفسيرها بآل عمران. فتأتي بأكبر سورتين في القرآن حتى تفسر كم كلمة من الفاتحة؟ 2 كلمات. فلا تتخذوا من دوني وكيلا، جاء بيانها وتفصيلها وتبيانها وإجلاؤها بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قلنا ذرية لها وجهان، إما أن يكون الوكيل الذي اتخذتموه كان من ذرية من حملنا مع نوح، والوجه الثاني أنه يناديهم بصفة يريد لفت النظر بها، وهي أنهم ذرية من حملنا مع نوح. يعني أنتم يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا من دوني وكيلا، نوح كان عبدا شكورا، فكونوا كنوح أن يشكروا لي بأن لا تتخذوا من دوني وكيلا. فيناديهم بشيء يمن به عليهم، وأنه نجاهم من الغم ونجاهم من الطوفان ونجاهم، باعتبار أن التنجية تكون من الله عز وجل. والسورة كلها سورة النجاة إذا ما تتابعت الأحداث والفتن وجاءت أحداث آخر الزمان، فعليك أن تكون مستعدا مستعينا بالله عز وجل، لا تتخذ من دونه وكيلا حتى ينجيك الله عز وجل ويرفعك ويجعلك من الآمنين الناجين من هذه الفتن. الآن بدأ التفصيل أكثر، الآن عم يبين. قلنا كلما دخلنا في السورة كلما بدأ التفصيل، كلما بدأ التوسعة. قال لبيان ما آتى الله تعالى موسى، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فو ماذا قال؟ قال وآتينا موسى الكتاب. بس شوفي في الكتاب، لأن سيبين الذي يريد أن يبينه من الكتاب اللي هو التوراة. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاصة قصة بني إسرائيل تتعلق بثلاثة أحداث عظيمة. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والترتيب جاء بعد هذه، أن الترتيب سيكون على وجه التالي: إفساد ثم علو ثم إفساد ثم النهاية. إفساد ثم علو ثم إفساد ثم النهاية، هذا الترتيب الذي ذكره الله تعالى بعد هذه. إذن في إفسادان بينهما علو، وبعد أن ينتهي الإفساد الأول والإفساد الثاني تأتي النهاية. إذن نفهم الآن أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إفسادين وعلو. فإذا جاء الإفساد الأول ثم العلو ثم الإفساد الثاني، بعد ذلك ننتظر النهاية. صح، بمقتضى ما تكلمنا عليه، التأصيل تكلمنا عليه، ينبغي أن يكون الأمر على هذا الأساس. والله تعالى ما ذكر هذا إلا لأنه يريد أن يبين لنا قصتنا حقيقة، ما هي لأنه هي بداية النهاية. طيب بداية النهاية كيف تعرفها؟ إذا ما عرفت الأحداث التي إذا حدثت وانتهت جاءت النهاية، ويريد منك أن تتبين من النهاية أن سورة الإسراء سورة بداية النهاية. فماذا يريد منك أن تعلم؟ أن تعلم الأحداث التي إذا ما جرت فانتظر النهاية، إذا ما حدثت معنى ذلك خلاص انتهينا. كيف تعلمها؟ يقص عليك ما جرى لتعلم ما سيجري، يقص عليك ما جرى لتعلم ما سيجري، على أساس أن ما جرى سيكون منه نسخة مطابقة فيما سيجري. اتفقنا هيك صح؟ فلذلك القصة التي ستسمعونها عن بني إسرائيل هي قصتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت تسمية السورة ببني إسرائيل. وقلنا تسمية السورة باسم ليس فيها من السورة إلا موضعان ذكرا فيها في أولها وفي آخرها، لفتت نظر أن كلمة بني إسرائيل اعتنوا بها في هذه السورة أكثر من عنايتكم بها في أي سورة أخرى. كم ذكر بنو إسرائيل في المائدة؟ لا تعتني بكلمة بني إسرائيل في المائدة على قدر اعتنائك بكلمة المائدة في المائدة، أن هناك سماها إيش؟ المائدة. التركيز على أي كلمة؟ على المائدة. وكل السورة مع أن كلمة ذكر حادثة المائدة كم تساوي من سورة المائدة؟ ولا شيء، آية واحدة، ما في شيء، قصة صغيرة أو حادثة صغيرة، لكن كل السورة تدور حول ما في المائدة من الدروس، مع أن كلمة يا بني إسرائيل كثيرة، وفي البقرة كثيرة، وفي آل عمران كثيرة، لكن لا يريد منك أن تركز على بني إسرائيل هناك، تركيزك على بني إسرائيل هنا، أنه سماها لك بهذا الاسم، سماها الله لك بهذا الاسم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من بين كل ما سميت به السورة يختار أي اسم؟ بني إسرائيل، ما قال لا الإسراء ولا سبحان ولا سماها باسم آخر، مع أن الأسماء ثابتة بعمل الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها ويركز عليه اسم على بني إسرائيل. إذن اعلم قصة بني إسرائيل حتى تعلم قصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنها القصة التي تحكي لك ما جرى وما سيجري. هي هل أحنبل يعني الأحداث حتكون يعني مسامتة، موسى محمد ثم من بعد موسى من بعد محمد وهكذا حتى تصل إلى عيسى وتصل هناك إلى عيسى، مرحلة هيك المرحلة، كذلك سنرى ما جرى لنعلم ما سيجري، ما جرى وما سيجري، وفي أحداث كثيرة جرت، يعني لسنا الآن ببداية القصة، نحن يعني بالوقت الضايع يعني خلاص انتهينا. لكن نعلم لنعلم ما جرى وما سيجري. أبدا أبدا لا، هيا حنتكلم عليه إن شاء الله ما انتهي من قصة بني إسرائيل. الذي فيه اليهود اليوم ليس علوا، العلو الثاني في النهاية، العلو الثاني في النهاية. قلنا عيسى هو الذي يقول الله تعالى به كلمته، قالها في بني إسرائيل فرفعت منهم نبوة تعبيرا عن غضب الله عليهم، وسيقولها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فينزل عليهم عيسى تعبيرا عن رضا الله عنهم. فهذه نهاية ليست لا علو ولا، لكن الأمر الذي نحن نسامت به تلك الأمة إفسادان وعلو، لازم يكون بنفس الطريقة وبنفس التعبير. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، والأصل لما يقول قضينا وفي التوراة، طب لما قال كتبنا يعني في الكتاب؟ قل كتبنا، كتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لا قال قضينا. وفرق كبير بين كتبنا وبين قضينا، أيوة، لأنه لو قال كتبنا، مع أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما كتب، أي يعني قضى، صح؟ لكن كتابته في اللوح المحفوظ ليست ككتابته في الكتاب، يعني في التوراة. قال تعالى لبني إسرائيل: وكتبنا لهم فيها أن العين بالعين والسن بالسن، أن النفس بالنفس. فكتب لهم فيها يعني من حيث إيش؟ من حيث التشريع، من حيث الحلال والحرام. فإذا ما عبر الله تعالى عن شيء في الكتاب على أنه كتبه، يعني ماذا؟ يعني شرعه، يعني جعله دينا يدينون الله تعالى به. فلو قال: وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، يعني هو الذي يريد منهم أن يفسدوا في الأرض، والقصة مش هيك، عرفنا؟ يعني هو ما قال لهم أفسدوا في الأرض، وإنما قضى لهم في الكتاب لتفسدن في الأرض. هو يعني كأنه يقول لهم: ستفسدون في الأرض، ولو أني لا أريد منكم أن تفسدوا، لكن ستفسدون في الأرض. يعني أنا شرعا لا أريدكم أن تفسدوا، لكني قدرا ستفسدون. كتب الله على بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض إفسادين، وسيعلون بينهما علوا كبيرا. هذا كتبه الله تعالى، فعبر عنه بلفظ القضاء حتى يبين أن الأمر كتابة كونية وليست كتابة شرعية. كتابة كونية يعني قضاء وقدر، والله تعالى كتب في قضائه وقدره ما يحبه وما لا يحبه. كتب أن الكافر سيكفر ولو أنه لا يحبه، وكتب أن المؤمن سيؤمن ولو أنه يحبه. فكل ما يريد الله تعالى منه أن يكون كتبه، سواء كان يحبه شرعا أو لا يحبه شرعا. فما يريده الله عز وجل أمران: أمر يريده إرادة شرعية وهو الذي يحبه من الحلال والطيب ونحو ذلك، وأمر يريده الله تعالى كونا، وهذا قد لا يكون مما يحبه الله. الكفر يريده الله كونا، الفسق يريده الله كونا يعني قدرا، الفجور يريده الله كونا يعني قدرا، لكنه لا يريده شرعا. طيب، لكن كتب الله تعالى كل شيء، وهذه دلالة على قهره تعالى، وأنه ما أراد كائن، ولا يعصيه العاصي في ملكه إلا بإذنه، ولا يكفر الكافر في ملكه إلا بإذنه. هذا دليل قهر الله تعالى وعزته. العزيز هو الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، إلا تحت إذنه، فلا يكفر كافر إلا إذا أذن الله تعالى له، ولا يؤمن مؤمن إلا إذا أذن الله تعالى له. هذه وهذه. طيب، إذا قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي كتاب؟ ذكرنا أنه هو الكتاب اللي تنزل على موسى. ويمكن أن يعبر هنا بكلمة الكتاب، يعبر عن إيش؟ عن الكتاب اللي هو أكبر من التوراة، ألا وهو اللوح المحفوظ، اللي هو الكتاب الأم، الكتاب الذي يشمل والذي فيه التوراة والإنجيل والقرآن وكل ما قدر الله تعالى. فيمكن أن تحملها على الكتاب المصغر الذي هو كتاب الله التوراة الذي أنزله الله على موسى، ففيه أنهم سيفسدون في الأرض. ويمكن أن تحمله على الكتاب الكبير الذي فيه كل شيء تفصيلا، وأحداث الأمم والأفراد وكل شيء كتبه الله تعالى، ما فرط الله تعالى فيه من شيء، كله كتبه. ويمكن أن تحمله على هذا، على اللوح المحفوظ. إذن: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، بكم توكيد أكدها؟ بتوكيدين، باللام اللي هي لام التوكيد، وبالنون اللي هي نون التوكيد. لتفسدن يعني لن يكون إلا هذا، ما حد يفكر أنه سيكون غير هذا. لتفسدن في الأرض مرتين، ولتعلن، نفس التوكيدين، علوا كبيرا. مش أي علو، علوا كبيرا. ماذا تفهمون من كلمة كبيرة؟ مش أنا وأنت عم نقول كبيرة، الكبير هو اللي عم بيقول كبيرة، يعني هو الذي رأى هذا العلو كبيرة. أنا قد أرى ملك المدينة كبيرة. ليه؟ لأنه حجمها الأد. فإذا ملكت مدينة رأيت أني علوت علوا كبيرا، صح؟ أنا هيك. قد تأتي جماعة معينة عندها طموح أكبر، ترى أن ملك البلد التي تعيش فيها علوا كبيرا، لكن أن يقول الله لبني إسرائيل لتعلن علوا كبيرا، يعني ماذا يشمل هذا؟ الأرض كلها، كلها كلها، ستملكون الأرض كلها. هذا العلو الكبير بميزان الكبير جل وعلا، علو الكبير. لا تتوقع أن يكون شيء بعد ذلك، يعني بعد كلمة كبيرة من الله التي قالها، هو الذي قال كبيرة، ليس حكاية عن أحد، قال كبيرة. إذن لا تتوقع أن يكون في ملك أكبر من هذا الملك يمكن أن يصلح أن يملكه إنسان أو جماعة مثل بني إسرائيل. إذن قال ولا تعلن علوا كبيرا. ما هو تفصيلها؟ الآن سيفصلها، يعني بدأ الآن بخلاصة القصة. شايفين كيف القصص عم بيكون؟ قصص القرآن أنه يجمل لك المسألة ثم يبدأ بتفصيلها، ثم من كل جملة مفصلة يبدأ بتفصيلها، ثم بعد ذلك إذا ما فصل فالتفصيل يفصل، ثم وهكذا. وكله على هذا، كله على هذا، كل القرآن على هذه الطريقة. طيب كما قلنا مثلا الفاتحة فيها كل شيء، ثم بدأ التفصيل، في التفصيل في تفصيل، في التفصيل هناك تفصيل. يعني مثلا لما ذكر الله تعالى في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أين تفصيلها؟ كل آل عمران تفصيل لآية الكرسي، مشان حتى يذكرك فيها. بدأ بنفس البدء، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفصل لك وذكر لك إياها من ضمن تفصيل آية في الفاتحة، ذكر لك آية الكرسي، ثم أخذ الكرسي ففصلها في آل عمران، وهي التي تفصل في نفس الوقت تفصل ولا الضالين. قصة آدم في البقرة مختصرة، قصة آدم وإبليس أقصد مختصرة، صح؟ يعني ما فيها شيء كثير من التفصيل. لذلك لما جاء في البقرة ذكرها بألف لام ميم، ذكر قصة آدم مع إبليس. لما أراد أن يفصلها ذكرها في ألف لام ميم صاد. لما فصل ألف لام ميم قصة آدم وإبليس، جاء يفصل قصة ألف لام ميم ففصل ألف لام ميم بألف لام ميم صاد، هي الأعراف. لذلك ترى أن تفصيل قصة آدم وإبليس في الأعراف هي ما كان الله تعالى قد أجمله في قصة آدم وإبليس في البقرة، وعلى هذا فقص، كلما جاءت فصلت قبلها ثم وهكذا. هذه تهون عليكم كثيرا في فهم الكتاب، كل ما جئت حتى إذا ما جئت إلى منتصف القرآن عاد إلى الاختصار، يعني فصل فصل فصل فصل السبع الطوال، ثم جاءت المئين فصلت لك كثيرا من الأمور، ثم لما جاء إلى منتصفها خلاص أنت فهمت الموضوع، حنعد لك القضية كلها لكن باختصار. فيبدأ الاختصار والإجمال والإجمال والإجمال حتى ينتهي إلى الجزء الأخير، جمل قصيرة وآيات قصيرة تجمل لك وتلخص لك الأمر كله، يعني خلاص زبدة، خلاص انتهينا، آخر جزء كل الأمور موجودة فيه كلها كلها. لا تجد قصة في القرآن فصلها الله إلا وتجد زبدتها في جزء عما، يعني بلش توسع بعدين تفهم كل شيء، بدك تفصل فيك تفصل، فيك تجمل فيك تجمل تختصر، ينتهي أمر على هذا. قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قبل أن ندخل في تفصيلها، ما هو الفساد؟ انتبه، ما قال لتفسدن في الأرض مرتين، قال لتفسدن. لتفسدن غير لتفسدن. تفسدن أنتم بتفسدوا، تفسدن أنتم تفسدون، يعني تفسدون غيركم، تفسدون غيركم، يعني ليس الفساد فيكم أنتم فقط، لا، أنتم ستصبحون مصدر فساد، مصدر إفساد للغير. ما هو الفساد؟ الفساد هو خروج الشيء عما صنع له، باختصار خروج الشيء عما صنع له. أنت صنعت وخلقت لتعبد الله، فإذا تركت عبادة الله شو صار فيك؟ فسدت. الطعام صنع حتى يؤكل، فإذا ما عاد يؤكل فسد، وهكذا. وعلى هذا فقس، أي شيء ما عاد يصلح أن يستعمل لما وجد له فهو فاسد، أي شيء ما عاد يعني يستقيم أن يستعمل لما وجد له فقد فسد. إذا ماذا ستفعلون يا بني إسرائيل؟ ستفسدون في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإصلاح هو العكس تماما، الإصلاح هو أن تعيد الشيء لكي يستعمل لما وجد له. صلح العبد يعني عاد للأمر الذي وجد له، عاد إلى العبادة التي وجد لها، صار الآن يصلح أن يكون عابدا لله تعالى، فقد صلح. إذن ستفسدون في الأرض أو لا تفسدن في الأرض، مع أن الإفساد الذي جاء منهم جاء أين تحديدا؟ في بيت المقدس، وهي الأرض، هي الأرض. يعني إذا ما جاء إطلاق كلمة الأرض وأراد الله تعالى منها مملكة أو يعني حكما، فإنما يراد بها بيت المقدس، لأن من ملك، كما قلنا، من ملك بيت المقدس ملك الأرض. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني في بيت المقدس، فهو المكان الذي إذا ما ملكته ملكت كل الأرض. فقال: لا تفسدن في الأرض، يعني وين تحديدا؟ بيت المقدس. فسادهم ما يعني عم الأرض كلها، أو إفسادهم ما عم الأرض كلها، كان إفسادهم في بيت المقدس تحديدا، بدليل أن الإفساد كان قبل العلو. كيف سيفسدون وهم لم يحتلوا الأرض كلها أو لم يملكوا الأرض كلها؟ في إفساد، إذن إفساد كان منحصرا في جزء من الأرض وليس في الأرض كلها. لو كان الإفساد بعد العلو لقلنا يتفسدون في الأرض، يعني في الأرض كلها، لكن الإفساد أين كان؟ كان منحصرا في بيت المقدس تحديدا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تفصيل هذين الإفسادين والعلو، قال: فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى الإفسادين، فإذا جاء وعد أولاهما، أولاهما تقتضي أنه في مثنى قبلها. ما هو المثنى؟ مرتين، مرتين تعود على ماذا؟ على الإفساد. إذن أولاهما يعني أولى الإفسادين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذا تفسير العلو، هذا بدأ يبين ما هو العلو. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، بعد العلو إذا كنتم صالحين ومحسنين فهو لأنفسكم، لن تنفع الله شيئا. وإن أسأتم فلها، الظاهر أنه شو حيكون؟ أسأتم، لأنه حيجي إفساد ثاني بعد ذلك. لو كان الإحسان مستمرا بالنسبة إليهم لما جاء الإفساد الثاني. فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد؟ أي وعد الآخرة؟ يعني مش وعد الآخرة يعني القيامة، لا، وعد الآخرة، كلمة الآخرة معناها الثانية والأخيرة. لما يكون في كلمة آخرة يعني الثانية التي لا ثالث لها. إذا قلت الثانية، هذه المرة الثانية، ايش يعني؟ يعني قد يكون في ثالثة، لكن هذه المرة الآخرة ايش يعني؟ الثانية والأخيرة، هذا معنى. لذلك في دنيا وآخرة ما سماها ثانية، لأنه ما في بعدها حياة. الدنيا ثم الثانية والأخيرة، فعبر عن كلمة الثانية والأخيرة بكلمة إيش؟ بكلمة الآخرة، يعني الثانية والأخيرة. إذن فإذا جاء وعد الآخرة يعني وعد الإفساد الثاني والأخير، وعد الإفساد الثاني والأخير، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. هل هم نفس القوم أو قوم آخرون؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، أي مسجد أقصى. إذن هو الذي الكلام عليه، الكلام مداره على هذا المسجد، لأن الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وآتينا موسى. موسى ما له علاقة بالمسجد الحرام، هذا مسجد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي مدار الكلام عليه والمسجد الأقصى الذي نحن نتكلم على الإسراء إليه، هو محط الأنظار الآن، هو الذي عليه الكلام، محور الكلام مداره على هذا المسجد الثاني ألا وهو المسجد الأقصى. إذن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كيف يعني؟ يجوسوا خلال الديار، نفس الشيء بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، كما دخلوه يعني بنفس الطريقة اللي دخلوا أول مرة سيدخلونه مرة أخرى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، طبعا هذا كله كلام مجمل بس ما فصلنا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب نعود للقصة، قصة ما هي؟ قصة بني إسرائيل. الآن المطلوب منا أن كل حادثة في قصة بني إسرائيل شو نعملها؟ حفظها، حفظها، يحطها هيك في خانة وحدها، يجعل لها يعني خانة إنه هذه حادثة، اتركها سواء كانت تتعلق بحادثة أو بمعركة أو باسم أو بمكان أو بزمان أو بتاريخ أو بأي شيء يتعلق يعني ممكن أن نحفظه، نحفظه نتركه. فإذا ما جئنا إلى القصة الثانية ينبغي أن تتوافق وأن تتسامت الأحداث، مفروض هيك، لنرى كم سيكون الأمر يعني مشابها أو قريبا إن شاء الله تعالى. القصة تبدأ بنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نحن ذكرنا أولها وآخرها، صح؟ أولها موسى، آخرها عيسى، وعندنا أولها محمد وآخرها عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا الأول والآخر عرفنا. إمام القصة الأولى موسى وكلمتها عيسى، إمام القصة الثانية محمد وكلمتها عيسى عليهم الصلاة والسلام. إذن في تسامت في القضية. بدأت القصة بموسى. موسى عليه الصلاة والسلام أخرج بني إسرائيل من ظلمات فرعون وعبادة فرعون وجبروت فرعون والأمر الذي كان يكرههم عليه فرعون، من الظلمات إلى النور، وأخرجهم وخرج بهم من قريته وذهب بهم إلى قرية قال فيها ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. خرج فيهم من فرعون، يعني البداية كانت أنهم كانوا مستعبدين مقهورين مستضعفين تحت حكم فرعون وما يمثله فرعون من الكفر والضلال والشرك وعبادة الأصنام وتعدد الآلهة ونحو ذلك مما تعلمون. فأخرج الله تعالى بني إسرائيل من ظلمات الجهل والشرك والضلالة والجهالة التي كان يمثلها فرعون. وفرعون انتبهوا رمز، وكان موجودا لكنه رمز، رمز للطغيان، رمز للظلم، رمز لاستعباد الناس، رمز للشرك، رمز أي اليوم إنسان يتفرعن، شو يتفرعن يعني؟ عمل عمل فرعون. إذا لابد أن نجد شيء يعني قريب، لابد أن نستخرج أحدا يشبه فرعون، لازم له رمز ضروري حتى تكون القصة مشابهة. فأخرج الله تعالى بني إسرائيل من مصر، من فرعون، من الجهالة والضلالة والزيغ والشرك إلى التوحيد. أخرجهم ونجاهم بعد أن أراهم من الآيات ما أراهم. طبعا الآيات أيضا حفظوها، إنه في آيات أرى الله تعالى بني إسرائيل وآل فرعون، أراهم آيات، 9 آيات معروفة لفرعون. هل أراهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لقوم محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ سنرى. وإذا ما أراهم لما لم يريهم؟ أن هو قال في السورة نفسها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. صح. إذن هو كان لازم إيش؟ حتى تكتمل القصة كان لازم يريهم آيات مثل ما أرى آل فرعون آيات، لكن ماذا قال؟ قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات. إذن هو ما أراهم آيات. ليه؟ لسبب معين، لسبب معين. طيب، فخرج بهم من الشرك ونجاهم الله عز وجل لما فلق لهم البحر وأغرق فرعون وآله وجنوده وهامان وكل الشلة اللي عارفينها، أغرقهم ونجى الله تعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى الضفة الثانية. فلما نجاهم، طبعا في أمر حصل لافت، فلما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هي حادثة حفظوها، لازم تصير. لذلك لما صارت ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، إنها السنن. ويبين لك أنه يعني هاي من الأمور التي يجب أن تصير، صارت. صح. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مش هيك قالوا الصحابة؟ الله أكبر، إنها السنة، يشير إلى حديثه السابق، شو هو؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فجاءت مثل ما قال قوم موسى لموسى، قال قوم محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع الفارق بين القومين، لكنها صارت. قال: الله أكبر، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبيعطيك طبعا احنا عم نقفز يعني قهرا إلى تلك القصة، لكن الأصل نحن نسرد القصة الأولى كما هي. بغض النظر، حدثت بعد أن أنجاهم من الظلمات إلى النور. تبع أن تفيق مسألة أنه أن تنظر إلى الرموز أكثر من نظرتك إلى تفاصيل الأحداث ضمن الرمز نفسه. الرمز هو لما نجاهم من الظلمات إلى النور قالوا هذا، لو قالوها قبل الإسلام أو قبل أن يهتدوا إلى الإسلام لما كان في الأمر مشابهة. عرفنا كيف؟ انتقال بني إسرائيل من ضفة إلى ضفة، فلق لهم البحر ونجاهم من هنا إلى هنا، يعني أخرجهم من الظلمات إلى النور. ومتى كان هذا؟ ليلا. قال: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يعني كان الإسراء الذي أسري به قوم موسى ليلا ليتبين الناس أنهم خرجوا من الظلمات إلى النور. فلما ذهبوا إلى الضفة الثانية خلاص اهتديتوا، يعني هذا معناه ذهابهم للضفة الأخرى، من مكان كانوا يعبدون فيه الأصنام إلى مكان آخر لم يعبدوا فيه الأصنام، هذا رمزيته أين؟ رمزية هذا الأمر أين؟ خروجهم من الظلمات إلى النور، هذا معناه. اهتدوا، صرتم قوما مهتدين، هذا معناه، هذه رمزيتها. لازم نفتش على رمزية خروجهم الآن. فخرجوا يعني خلاص انتهوا من فرعون. وما كان هم موسى، انتبه هذه مسألة مهمة، ما كان هم موسى يرجع لمصر، مصر بعد أن غرق فرعون وآله وجنوده، من بقي في مصر؟ النساء والعبيد، بقي النساء والعبيد. يعني لو عاد أضعف بني إسرائيل لملك مصر يومها، لو عاد أضعف بني إسرائيل، واحد يعني ما ليس له من الأمر شيء، ولا يعني أكثرهم هزالا وأكثرهم ضعفا، لو عاد يومها إلى مصر لملكها. شوفي، نساء وعبيد، ما في حد، كلهم خرجوا خلف موسى وبني إسرائيل. لكن ما كان هم موسى يرجع لمصر، طلقها، تركها. أن مصر كما أصبحتم تعرفونها في ميزان الشرع ماذا تمثل؟ الدنيا، تمثل الدنيا، تمثل. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا إلى الدنيا فإن لكم ما سألتم. يعني مصر دلالة على شهوات الدنيا وملذاتها وما إلى ذلك. وهذه بيناها في سورة يوسف أظن اللي كان يعني حاضر فيها. فنجاهم، فبدأت المسألة به، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تركهم موسى عليه الصلاة والسلام، ولما تركهم ذهب لميقات ربه. فلما ذهب لميقات ربه، طبعا ذهب، والقصة قصة ذهابي، طبعا أخذت المسألة معه 40 يوما حتى لقي ربه جل وعلا. صام شهرا كاملا وهو شهر ذي القعدة، على اعتبار أنه سيلقى ربه في أول ذي الحجة. فلما جاء يفطر في أول ذي الحجة عاتبه الله تعالى أن الأمر ما زال يحتاج إلى 10 أيام جديدة، فأكمل صيامه، صيام وصال، مش صيامنا نحن، لا، صيام وصال، يعني صيام بدون إفطار، مدة 40 يوما كاملة. كيف كيف كيف صبر؟ نحن في ميزاننا 24 يوم بدون طعام، خلاص انتهى الإنسان، انتهى. 3 أيام بدون ماء و24، هذا في ميزان الناس، 3 أيام في بدون ماء و24 يوم بدون طعام، إنسان خلاص ينتهي، ما لا يبقى. معدل طيب، كيف صبر موسى؟ أول ما تقول صام 40 يوما وصالا، شو بتقول؟ سبحان الله، هي بتقولها. وكيف لن تملك إلا أن تقولها، ما عندك خيار ثاني. أول ما تسمع سبحان الله، سبحان الله. فيعني هذا طبعا أمر لا يقدر عليه كل الأنبياء حتى، وإنما يقدر عليه يعني قليلة منهم، وعلى قدر تسبيح العبد على قدر ما يستطيع أن يواصل. فقال يومها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. شو يطعمني ويسقين؟ يجيب لي وجبات؟ لا، يطعمني ويسقين تسبيح، تسبيح. طعامه بينه وبين ربه طعام الملائكة، طعام التسبيح. طيب، إذن ذهب لميقات ربه. فلما ذهب لميقات ربه أنزل الله تعالى عليه التوراة، وكتبها الله تعالى له بيده، وأخذ الألواح وعاد إلى قومه. طبعا حدثت مسألة مع موسى أن الله عز وجل عاتبه أن تعجل في إتيانه، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، ليش جيت بسرعة؟ كان فيك تستنى شوي، ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، على إثري في قراءته، وعجلت إليك ربي لترضى. طيب، ما كانت نتيجة عجلة موسى؟ اتخذوا العجل. عجلة موسى كانت نتيجتها أن اتخذوا عجل. عجلت إليك ربي لترضى فاتخذ قومه عجلا. ما في شيء، كله محسوب. طيب فاتخذوا عجلا، فطبعا العجل دلالة على عكوفهم على الدنيا، والعجل هو يمثل الدنيا كذلك، العجل يمثل الدنيا. فعكفوا على هذا العجل بعد أن أضلهم السامري ونحو ذلك، فقصة معروفة. فلما عاد موسى ومعه الألواح وجد قومه عاكفين على العجل، ألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، ثم كما قلنا البيان اللي كان فيها، ذهب عقوبة لهم، ثم أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، ثم الحوادث اللي تعرفونها. المهم أن القصة هنا انتهت بعقوبة أولى عوقب بها بنو إسرائيل نتيجة اتخاذهم للعجل، نتيجة اتخاذهم للعجل عوقبوا بالعقوبة الأولى. أكملت المسائل أو الأمور والحوادث طريقها، فذهب بهم من هناك إلى مشارف الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. هي يفترض أنهم إذا ما دخلوها خلاص أخذوا الأرض كلها، الأصل هيك، نحن نطلع على مصر وعلى فلان، خلاص إذا ذهبنا الأرض المقدسة التي كتب الله انتهينا، الأرض كلها صارت ملكا لنا، ونحكم الأرض بحكم الله تعالى وبأمر الله تعالى وتحت يعني الميزان الشرعي. فلما وصل بهم إلى هناك إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوما جبارين. اسمح لنا، نحن مش جماعة جهاد، ما كان شيء اسمه جهاد، ما كان معروفا قبل هذا، جهاد ما كان معروفا ولا عند أي نبي من الأنبياء، ما في شيء اسمه جهاد. أي قوم كانوا يكذبون نبيهم كان الله تعالى يتكفل هو بعقوبتهم وإذهابهم عن بكرة أبيهم، بدءا من نوح انتهاء بفرعون. ما أنزل الله تعالى الكتاب والذي بالتالي سيكون فيه الجهاد، لأنه لا جهاد بدون كتاب، ما أنزله إلا بعد أن أهلك الله فرعون، عرفنا؟ ما آتى الله تعالى موسى الكتاب والذي فيه جهاد إلا بعد أن قال تعالى إلا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، ما أهلكناها كلها، انتهت القرون الأولى بتكذيبهم للأنبياء، أهلكهم الله تعالى بالريح وبالصيحة وبالغرق وبالصاعقة وبالطوفان، الإغراق اللي تعرفونه والأحزاب الستة اللي أغرقهم الله عز وجل، كلهم أغرقهم بدون تدخل من المؤمنين، مؤمنون ما كان لهم شيء، وإنما ينجي الله المؤمنين ويعذب الله الكافرين المكذبين، هاي كانت العادة، هيك سنة الله في خلقه قبل إنزال الكتاب هكذا. جاء على قوم جيل خسع، ما في عنده شو جهاد من سيف نحن يعني شاي وقهوة وهي سقفنا، يعني أكثر من هيك شو كانوا عند فرعون؟ شو كان يعني شو ماذا كان عندهم؟ خدمة نساء وخدمة وتحت أقدام النساء والرجال، هذا كان حالهم عند فرعون، ما كان في شيء، يعني لا يعني إذا اشتغل بالفلاحة يعني أي معناها إنه هو يعني راق ارتقى عند فرعون إنه صار فلاحا، ولا الأصل شو عبد، يعني عبد يصنع ما يصنعه العبد، تقول له امسك سيف وحارب تصبط ما بتمشي. فبعد حوار قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لازم يصير في مثلها. فلما سيد فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. طبعا ويومها كان القوم جبارين، من يعني قولهم هم عن القوم إنهم جبارين كان قولا حقا، فعلا قوم جبارين، وهم العماليق وهم قوم أصلا من العرب، كانوا قد أتوا من جزيرة العرب وسكنوا في بلاد الشام وهم القوم الذين عاش فيهم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان عندهم قوة وبأس شديد وما إلى ذلك، وعندهم طبعا مسألة القتال وكذا، مسألة يعني معروفة. فكان القصد أنه بس ادخلوا الباب، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، لا تتخذوا من دوني وكيلا، بس توكلوا على الله وانتوا شفتكم خلاص، سيف بدون سيف ما في مشكلة، انتوا بس ادخلوا الباب، افتحوا الباب ادخلوا خلاص، وينصركم الله تعالى. لأن العبرة كما نقول مرارا ليست بقوتك وضعفك، العبرة كم يريد الله تعالى أن تكون قوته التي تنصرك أو لا تنصرك، قوته تنصرك كيفما كنت أنت، لكن متى يريد الله أن ينصرك بقوته نصرك، بغض النظر أنت مين، بغض النظر أنت كيف، من أنت، صغير كبير قوي ضعيف ذليل حقير، ما في مشكلة، كل هذه تفاصيل لا شأن لها في ميزان الرب، ولا تمثل ولا تقدم ولا تؤخر في ميزان الرب أبدا. من أنت من حيث القوة والضعف، كل هذا لا يمثل شيئا. الميزان متى يريد الله أن ينصرك أو لا ينصرك، هذا هو الميزان. فالله تعالى يقول لك الآن افتح الباب وهو ينصرك، بس افتح الباب وهو ينصرك، حتى فتح باب ما أدى تفتح باب، عرفنا كيف. فيومها تخاذلوا وتقاعسوا وخذلوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ونبيهم الثاني هارون، ومكثوا مكانهم. فجاءتهم العقوبة الثانية، شو العقوبة الثانية؟ أن ضرب الله تعالى عليهم التيه، والتيه له رمزية، ليتي لما يكون التيه تيها، ليش تيه؟ يعني لما كانت عقوبة العجل كانت أن اقتلوا أنفسكم، طبعا دائما في السنن الربانية أيضا أن الجزاء يكون من جنس العمل، دائما هيك، لا تأتي عقوبة إلا وهي من جنس الذنب الذي جاءت من أجله العقوبة. فلما عكفوا على الدنيا جاءت عقوبتهم أن أنهوا دنياكم. لما ابنك يعصيك في أمر مثلا، تقول له لا تخرج من البيت، فيعصيك فيخرج من البيت، ماذا تكون العقوبة؟ يعني دائما أنت في تحبسه البيت، لأن العقوبة كانت خروج من البيت، الذنب كان خروج من البيت، فالعقوبة حبس في البيت، دائما هيك. فالعقوبة الربانية كانت لهم في العجل الدنيا، إنهاء الدنيا يعني قتل أنفسهم. العقوبة في أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، تي ضياع ليس فقط، ما تتخيلوا أنتم الضياع، والله مثلا راحوا في طريق فضلوا فعادوا فراحوا في طريق أخرى فضلوا، هاي مسألة تفاصيل لا وزن لها. التيه الأصل أن نحن وين، شو لازم نعمل، شو لازم نسوي، تيه في مرحلة ضياع فكري قبل أن يكون ضياع جغرافي. والضياع الفكري يكون حينما تكون مستبدا برأيك الذي على الباطل، مثلما تقول اذهب أنت وربك فقاتلا، شو يعني؟ أنا قررت، حسمتها من عندي، حسمتها بالباطل ولا بالحق؟ بالباطل. اذهب أنت وربك فقاتلا، أنا ما بتزحزح، شو يعني أنت؟ يعني إيش يعني كلمتي هي؟ أنا عارف شو عم بحكي. فقرارك وحسمك للقرار وإصرارك على هذا القرار وإنك مش متردد فيه، عقوبته إيش؟ ضيع في كل بكل المقاييس، ضيع في الفكر، ضيع في الطريق، ضيع خلاص، أصبحت لا تعرف من أنت، ماذا تفعل، ضيع. فلا إلى القدس داخلون ولا إلى مصر راجعون، مكانك سر، مكانك دور، حتى مش بس سر، ولا شيء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، انتهينا مكانك. وهذا ضياع يعني النفس لا تتحمله. ماذا نفعل؟ ماذا كذا؟ فقال لهم موسى، يومها طبعا موسى يعني مغلوب على أمره باعتبار أنه ماذا يملك؟ قال إني لا أملك ربي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، كل اللي معي نفسي وأخي. حتى رجلين قيل إنهما موسى وهارون، قال رجلان ممن يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قيل في بعض الروايات أنه رجلان، إن موسى وهارون كمان، يعني حتى ما في مش أربعة، البعض قال رجلان غير موسى وهارون، فصاروا أربعة على أبعد تقدير، لكن الأصل هم مين؟ موسى وهارون بس، والباقي كله اذهب أنت وربك فقاتلا. مصيبة، 12 قبيلة، 12 سبطا، 12 سبطا، وكل قبيلة كم ألف يعني، الله أعلم. فقوم يعني كثر كلهم على رأي واحد إلا موسى وهارون. فضرب الله تعالى عليهم التيه 40 سنة. ليه 40 سنة؟ أيوة، طبعا 40 كفيلة بأن تذهب بالجيل الأول، أو على الأقل تجعله غير عامل. من كان يصلح للقتال يومها بعد 40 لن يصلح، يعني أقل ممكن مثلا واحد يجاهد في يومها يكون عمره 20 سنة، صار عمره 60 خلاص انتهى، طلع تقاعد. لكن من كان لم يولد سيكون في 40، ممتاز، هذا المطلوب. والذي سيولد بعد 10 سنوات سيكون عمره 30، وسيولد بعد 20 سنة سيكون عمره 20، ممتاز. يعني هذا جيل، يعني بمعنى نظف الجيل الأول وجيب جيل ثاني، يعني ستكفل 40 سنة بأن تذهب بهذا الجيل الخسع الخنع وتأتي بجيل جديد، لكن بشرط، مش أي جيل بده يأتي، التوراة موجودة وموسى موجود وهارون موجود، والصالحون يعني لا تخلو من بعض الناس الذين يصلحون في ذاك الوقت، ولو صدر منهم ما صدر، لكن في بعض الناس. فما المطلوب الآن؟ المطلوب أن تتحضري يا أمة بني إسرائيل لكي تستحقي دخول بيت المقدس، لأن بيت المقدس هي عبارة عن كما قلنا إيش؟ جنة، من أطاع الله أدخله إليها ومن عصاه أخرجه منها. فعليك يا أمة بني إسرائيل أن تتحضري لدخول هذه الجنة بأن تطيعي ربك، ولن تدخلي إلى بيت المقدس مثل الأول تفتحي باب وتفوتي، في جهاد، والجهاد لا يكون إلا بكتاب، ولن تتعلمي الجهاد حتى تتعلمي الكتاب، لن تتعلمي الجهاد حتى تتعلمي الكتاب. الجهاد مش أسرار عسكرية ولا تكتيكات ولا هذه أمور تفاصيل، يعني كلها على بعضها بتاخذ 10-15 يوم تخلص مسألة كلها خالصة، ما بدها شيء. الجهاد كتاب، الجهاد كتاب، فمن أراد أن يتعلمه يتعلم الكتاب، بعد ذلك تفاصيل، ويعني يقال يعني أمور ثانوية، مش ثانوية، بعد الثانوية أي أمور سهلة. فماذا كان خلال هذه 40 سنة؟ الذي حصل أن الله عز وجل تكفل لهم بكل شيء، أنزل عليهم المن والسلوى، يعني لا طعام تحتاجون ولا شراب، والمن والسلوى كفيلة بأن تكونوا غير محتاجين إلى طعام معها، ولا حتى إلى يعني أمن معها. هي من وسلوى، ليه من وسلوى؟ المن طبعا هو كل ما يأتيك من غير تعب منك ولا جهد هو من، أي زرع يخرج وحده لا تزرعه أنت ولا تسقيه، هو من المن الذي يمن الله تعالى به على عباده. لكن في معنى آخر، المن هو الذي يملأ البطن واللي فيه امتلاء الجسد، الذي يجعلك قويا أو يجعلك ممتلئا. طيب، والسلوى طعام آخر. طبعا اختلفت آراء المفسرين في ما هو المن وما هو السلوى، وبعضهم قال طير، وبعضهم قال قمح، وبعضهم قال إلى آخره، أقوال كثيرة. ليس هذا همنا. الهم ماذا يعني المن وماذا تعني السلوى؟ المن هو إملاء أجسادهم، والسلوى تسلية لهم. من يريد أن يتسلى، يعني تسلية من السلوى، لمن تكون السلوى؟ للخائف، صح. وهم لما خرجوا من عند فرعون ماذا خرجوا؟ خرجوا بصفتين، بصفة الهزال والخوف، وعبيد. العبد يكون فيه صفتان في العادة، هزيل وخائف. فعندك من سلوى، يعني كل ما تحتاجه كي تملأ الفراغ الذي فيك، سواء فراغ جسدي أو فراغ نفسي، أنزله عليك. يظلل عليك الغمام، شوف من لا 10 نجوم، هاي مش 5 نجوم، عيشة. من سلوى يظلل عليك الغمام، ثيابك إذا اتسخت تنظف وحدها، وإذا كبرت تكبر معك. ثيابك اللي لابسها ما بتحتاج لا إلا تخلعها ولا تلبس غيرها، هي نفسها بتكبر معك. ماذا تريد؟ موجود، بشرط تعلم الكتاب، بس أعكف على الكتاب 40 سنة. يأتي جيل تعلم الكتاب، حينئذ يفتح الله تعالى عليه بيت المقدس. بس طبعا مات موسى في التيه، يعني مات موسى وهم على هذه الحال. ما أقر الله تعالى عينه برؤية بيت المقدس ولا بفتح بيت المقدس، ما رأى، ما دخل إليه، كاد أن يدخل إليه، لكنه مات بعيدا عنها رمية بحجر. يعني بين قبر موسى وبيت المقدس كما قال عليه الصلاة والسلام رمية بحجر، عند الكثيب الأحمر عند وادي النمل، هناك في مكان كثيب أحمر في وادي نمل، هناك دفن موسى عليه الصلاة والسلام. ومات قبله هارون بسنتين، فمات موسى ومات هارون في التيه، وورثهما من بعدهما في النبوة فتى موسى. مين فتى موسى؟ اللي كان معه في رحلة الخضر، يوشع بن نون. يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا النبي ورث النبوة من بعد موسى وهارون. وعلى قول من يقول إن التوراة اكتمل نزولها بعد موسى، فعلى هذا يعني أنه نزل شيء من التوراة عليه أيضا، يعني يكون له نصيب من إنزال التوراة باعتباره نبي، إذن يتنزل عليه الوحي. فإذا كان ذاك الرأي صائبا وصحيحا، فهذا يعني أن شيء من التوراة تنزل وبقي تتابع، أو يتتابع تنزيل التوراة على الأنبياء، ومنهم يوشع